يا أخواني ينبغي أن تعلموا أننا مقبلون على مرحلة الابتلاء فيها ما عاد أنك تطلق لحياتك وتقصر ثوبك. أصبحت ألوان من الابتلاءات جديدة. خلاص أنت نجحت في الامتحان ده، خلاص امتحان إطلاق لحية وامتحان المرأة تلبس نقابها وسترها الشرعي ده امتحان، خلاص نجحنا فيه الحمد لله. كان الناس يؤذون فيه ويحبسون ويضربون ويقتلون وثبتوا على هذا، ويقفوا لهم بالطرقات ويتناولونهم ويتناوشونهم، والناس زنتهم ملتحيين والأخوات دنهم منتقبات. من رحم الله منهم وثبت، ومنهم من عاد في الامتحان الأول رسب أصلا. فاحنا مقبلين على نوع آخر من الابتلاءات، نوع جديد، وهو هو الاختبار. يا ترى هنقدم قال الله قال رسول الله، ولا هنقدمه على مقاييس العقول وأقوال البشر؟ نفس الاختبار اللي عقد يوم صلح الحديبية. ولهذا لما نجحوا في يوم الحديبية في الاختبار كان هذا هو الفتح. ليه؟ طلعوا مسلمين بجد، طلعوا فعلا مستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. نجحوا في الاختبار اللي هو الاختبار، ما فيش اختبار غيره. اختبار الله سبحانه وتعالى دائما اختبار لعبوديتنا له. انت عبد ولا مش عبد؟ عبد عبد عبد عبد، عارفين يعني عبد عبد، بس احنا مشفناش عبيد. العبد ده ما بيرجعش سيده، لا يراجع سيده. لو العبد بيرفع اللقمه كده على فمه يقول له يا عبد، يلقي اللقمه ويجري لسيده، ما مش يقول طب اخلص اكمل اللقمه. طب يعني ايه المصلحه ان انا اروح له دلوقتي واخلص اللقمه اللي في ايدي؟ ما بيرفعهاش لفمه. لو كان على امراته يا عبد يقوم ويقوم لامر سيده، ما بيفكرش. سيده ناداه، رغم ان سيده من البشر لا يناديه الا لمصلحته ولقضاء وطره. سيدنا البشر انما ينادي العبد من عبيده لاجل مصلحه الله. والله سبحانه وتعالى لا يامرك الا لك، ولا ينهاك الا لك، وغني عن طاعته ولا تضره معصيته. ما يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا ليقدم لهم خيرا أو يرفع عنهم سوءا أو يفتح عليهم فتحا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالتالي يا إخواني اختبار العبودية ده هو الاختبار، احنا ما عندناش اختبار غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى جمعها في آية نحفظها جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكونوا عبيدا لي مطيعين لأمري. وبالتالي لما يأتي يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تبقى تعرف الابتلاء في ايه؟ في ايه؟ في العبودية. ما قال ما خلقتكم إلا للعبودية، وقول ما خلقت الموت والحياة إلا لأبتليكم، يبتليكم في ايه؟ في عبوديتكم. بتسمعوا ما بتسمعوش؟ وبالتالي مش مطلوب مننا أي نتائج، مش مطلوب مننا أي نتائج، مش مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أي نتائج. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، مبشرا ونذيرا بس. تقول لهم كذا واللي يعمل كذا يدخل الجنة، يعمل كذا يدخل النار. ولهذا لما بيدخل الأمر عقله في مقابل هذا، لا ينهاه رب العالمين. أنت عبد مأمور بأوامر شرعية. أكرر المثال الذي سأظل أكرره إلى أن ألقى الله عز وجل، الذي نزلت فيه سورة عبس. أنت عبد، ما تقولش عشان مصلحة الدعوة أنا هقعد مع المشركين وهكلم المشركين، ومقابل هذا الجلوس رب العزة ما قال له لا تجلس معهم ولا تدعوهم. إنما لما جاءه الأعمى وعبس في وجهه، عبس في وجهه وتولى، ما قال له تلك الثلاثة كام، ما قال له اذهب الآن ولا امشي الآن، ولا انت مش شايف لنا فيه، ولا انت مش شايف مصلحة الدعوة. هو يعني حان السؤال دلوقتي؟ ما قال لهش الكلام ده كله يا اخوان. مجرد الرسول كشر كده يعني، بس كشر يعني ضحك، لا يعني مجرد ان قطب جنينه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعاتبه يقول وما يدريك لعله يزكى او يذكى وارتفع بك، ويقول عن الآخرين وما عليك ألا يزكى هؤلاء تمالك دول تتزكوا ولا مصلحة الدواء. انت عبد ورب العزة امرك انك تبش في وجه اخيك، امرك انك تجيب عليهم، جاءك يسعى وهو يخشى وبيطلب فتوى تجيب، لكن مصلحة الدعوة ما تخلكش تنسى الامر الشرعي ده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. النبي يريد زينة الحياة الدنيا؟ لما تقدم المصلحة الدعوية اللي تراها انت على الامر الشرعي يبقى انت تريد زينة الحياة الدنيا، لانك لو عادت تلزم الامر الشرعي ما تحطش قياس عقلك امام الشرع. وعن جابر قال ما كنا كما قال ابن عباد مسعود ما كنا نعد الفتح الا يوم الحديبية. عن البراء رضي الله عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. أصدرتنا يعني صدروا عن إيه؟ عن ري وشرب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي. قال فقلت في نفسي فكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألححت كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد علي. فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء أي من القرآن. قال فإذا أنا بمناد يا عمر. قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء عشان قال كلمة عشان راجع الرسول في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه السورة تفتتح بهذه البشارة العظيمة وهذه المنة الربانية والفتح الإلهي، مغفرة ونعمة وهداية ونصر عزيز. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اول السورة كده، فاكرين سورة محمد كان يقول ايه؟ تشديد على الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل. لا، السورة دي فيها فتح على المؤمنين. فاول السورة انها الجزاء من الله بإتمام هذه الأمور العظيمة الجوامع. لماذا؟ لأنه رضي واستسلم لما أوحاه الله إليه. فخذوها قاعدة، كل ما نستسلم لأمر الله كل ما يكون الفتح. فلا نلتمس الفتح إلا في طاعة الله، كل معصية هتقدمها بتؤخر الفتح. فمن يزعم انه سياتي بالفتح بدون طاعه الله يقول له تتكلم عن طريقه المشركين. اما طريقه المسلمين انهم يقدمون الطاعات ليعجل الله عز وجل بالفتح. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من كل اراده ذاتيه، كل اللي يكون عنده هو في نفسه مقولات البشر اللي قاله عمر ده في قلب النبي وفي قلب ابو بكر، لكنهم استسلموا لامر من؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خلأت القصواء قال لا والله ما خلأت وما كان لها بخلق إنما حبسها حابس الفيل. والله لا يسألونني أو يدعونني إلى خطة فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه. شفت الاستسلام؟ مجرد بس ما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال بس لازم حبس حابس الفيل. والله أي حاجة يقولوها أنا أستسلم لأمر الله، لأن اللي حبس دي ربنا سبحانه وتعالى. تخيل بقى مجرد يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي حبس الناقه هذا خلاص انتهى الامر، يبقى احنا محبوسين هذا العام عن مكه، احنا مش هندخل مكه. مع ان ابراهيم لما جاء بالفيل كان داخل يعمل ايه؟ يهدم الكعبه. النبي كان داخل عشان يعمل ايه؟ يعظم البيت ويطوف بالكعبه ويؤدي النسك. فانا رايح اؤدي النسك بس ربنا قال لي انها بركت هنا وبروكها كبروك الفيل. فكان بروك الفيل يعني ارجع يا ابراهيم. ما رجع، لا انا هنا ارجع. ازاي؟ ده انا شايف رؤيا ان انا هحج واعتمر واحلق واقصر. ها؟ قال الله. قال الله الكلمة التي ينبغي ان تهز القلوب. ويسأله عمر الأسئلة المشهورة اللي سمعتموها وفي كل مرة يقول ها انه الله وانا عبده. هو ده الرد، انا عبد لله مش ولا اعصي. دي مش وظيفتي يا عمر، انا وظيفتي انفذ الاوامر الرب يعني. طيب انا عايز كل واحد كده يطلق العنان لذهني ويفكر بعد ما عارف القصة وعارف الموضوع يقول لي كيف يكون هذا فتحا. كل واحد يفكر كده، ايه الفتح في الموضوع ده؟ ايه الفتح اللي في موضوع ان هم يرجعوا ومحدش اللي يجوا مسلم يرد واللي واللي نعمل ايه في الموضوع ده؟ ها حد شايف اي وجه؟ شفتوا ان احنا عجزة يا اخواني؟ نحن عجزة فعلا، لا نعلم، لا نعلم والله يعلم. كان فتحا بكل المقاييس. يقول الزهري، تعرفون الزهري طبعا محمد بن شهاب رحمه الله رحمه وسعه، قال فما فتح في الاسلام فتح قبله كان اعظم منه. ده دي يوم بدر، ها كانت في فتوحات كثيره قبلها. قال لك لا، ما فيش فتح قبلها كان زي الفتح ده، انما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنه ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. كان قبل كده المشركين خلاص ده مسلمين وحرب، زي ما يكون واحد مش ملتزم. في مسجد البخاري وفي ملتزمين، بس هو ايه، في حاجز بينه وبينهم، في حاجز بينه وبينهم ما بيجيش. لا لا لا لا، ده خلاص الجماعة اللي هناك عملوا صلح وعملوا معاهدة مع مسجد البخاري، الجماعة اللي هم مش ملتزمين. بكلمك على مسلم مش على كافر، مسلم وفي صدود بينه وبين اهل الالتزام. فبدأ صلح مع ملتزمين، يعني روح ويجوا عادي ونتكلم كده. فبدأ يجي ويتكلم، فلما اتكلم معاهم قال لا لا لا لا بدور عليه، انا كنت واقف بعيد ليه؟ فبدأ يقبل الناس على المسجد. نفس الكلام المشركين ضد المسلمين اللي بيقتلونا، ده الارهاب، ده كذا، ده كذا، فواخدين حاجز. ده قرب فين يا عم؟ ده طار بيتنا لو قربنا. لا ده في صلح بيننا وبينهم، ده احنا نروح وهم يجوا يتكلموا ونتكلم. وخلي بالك لو رحت مسلم هيرجعوك عادي، ما تخافش على دينك القديم الفاسد، هيرجعوك ويقولوا لك ارجع، وهم بيوقفوا بالوعود. خلي بالك، واذا حبيت ترجع كمان للشرك تعالى ارجع، يعني ممكن نروح نجيب اخواننا اللي اسلموا هناك. روح وهاتهم. واخد بالك الصورة ازاي؟ فبدأ المشركين يجوا ياخدوا اخوانهم، مش اللي يرجع من المسلمين كافرا. قريش هتقبله، ودي من شروط صلح حديبية. طب ما اروح اجيب ابني بقى، واروح اجيب زوجتي اللي اسلمت، واروح اجيب الدنيا كلها. اتفتح الطريق بينهم وبين المسلم. احنا نفهم الكلام ده ولا نفهم؟ طبعا الكلام ده مهما خططنا ودبرنا، لكنه تدبير رب العالمين، تدبير رب العالمين. بس انت قول ماشي صلح حديبية، ما على عينه ربنا اللي قال، انتهى الموضوع، ما فكرش وتأكد ان وراءه الفتح. قال ولم يكلم احد في الاسلام يعقل شيئا، اي حد كان يعقل ونكلمه في الاسلام او يكلم في الاسلام الا دخل فيه. قال اسمع بقى العبارة تخليك تكبر، وما كبرتش ثم تخرج من المسجد. قال ولقد دخل في تينك، تينك يعني تلك الاثنين السنتين بين صلح الحديبية وفتح مكة، السنتين دولت مثل من كان في الاسلام قبل ذلك واكثر. انت بتحاربوا ليه؟ عشان الناس تدخل في الاسلام؟ ها؟ في سنتين الصلح دخل في الاسلام اكتر من كل اللي اسلموا قبل كده. الدليل يقول ابن هشام صاحب السيرة، والدليل على قول الزهري، يعني انت دول كلمة كده فاكرينه كاتب ولا حاجة من الصحفيين اللي ابتلينا بهم في ازمنتنا، اللي يقولوا اي كلام في اي كلام، وان شاء الله سيبوء بذلك وباثم ذلك يوم ان تقوم الساعة. كلمه يتكلم بها العبد يهو بيه في الناس 70 خليفه. كنت فاكر الزهري واحد من دول ولا حاجه، الناس دي كانت بتعمل 100,000 حساب للكلمه. يقول ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين خرج بصلح حديبيه وكان معاه كام؟ 1400. ويوم فتح مكه دخل بعدها بسنتين ومعاه كام؟ 10,000. يبقى معنى كده ان في سنتين الصلح دخل في الاسلام اضعاف اضعاف اضعاف، يجي 6 أضعاف او 7 أضعاف اللي كانوا معاه. فتح ولا مش فتح؟ هو الفتح ان احنا نقتل الناس ولا الناس تدخل في الاسلام؟ خلاص هذا هو الفتح. وكان ممن اسلم في هذه الفتره، خد عندك عشان تكبر تاني، اكبر قائدين في تاريخ الاسلام مين هم؟ خالد بن وليد وعمرو بن العاص. الله اكبر. عايز حاجه اكتر من كده؟ خد قاده في الجيوش وخد ناس اسلمت معاك وخد وخد وخد. ليه؟ ليه؟ عشان انت بتقول له ربنا سمعنا واطعنا. انا عقلي يقول دي دنيه من الدين، وربنا بيسميه فتحا مبينا. يبقى هو فتح مبين. يبقى هو فتح مبين، وانا ما بفهمش وانا ما بعرفش حاجه وانا صاحب عقل. فاللي خلق عقلك يقول لك كذا وكذا وكذا، فأيهما تقدم؟ ولهذا يا اخواني كمال العقل، كمال العقل ان تستسلم لقول خالق العقل. اللي خلق العقل بيقول لك كده. انت فهمت ازاي؟ انا بدي اسالك سؤال. لو انت معاك سياره، اي موبيل، سياره ياباني لانسر، خلاص، و جيت انت تفكر، والميكانيكيه ولاد الميكانيك اللي انت عارف واد ما حصلش وقال لك اعمل كذا وكذا وكذا ونعمل كذا، ها؟ جه الخواجه اللي في اليابان كان موجود في مصر يقول لك لا لا لا لا، انت ارمي القطعه دي خالص، سامعهاش، ارميها خالص، ده ب 1000 جنيه، يقول لك ارميها خالص وهات قطعه جديده، خد دي. تسمع كلام اللي صنعها ولا تسمع كلام الواد الميكانيكي؟ الحمقى يسمع كلام الواد الميكانيكي. يقول لك ليه ده بيفهم ده؟ بقول لك اللي صنعها بيقول لك دي لو صلحتها هتكسب لك الباقي. مش هتحقق لك المنافع دي، الصح انها تتشال وتجيب دي. هتسمع كلام اللي صنعها، مش هتسمع كلام اللي بيفهم فيها او يدعي انه يفهم فيها، مع العلم ان اللي صنعها ممكن يكون له غرض انه يبيع قطع غيار سيارات. لكن الله سبحانه وتعالى غني، مش عايز منك حاجه، لا يريد منك شيئا. انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو بيقول لنا كده في حديث القدس، انتوا هتنفعوني ولا هتضروني؟ انا بقول الكلام ده ليكم انتوا. فاخواني قال الله، يعني قال الخالق صانع هذه الصنع، قال لك كذا كذا كذا، انتهى الموضوع. انسى بقى حكايه انك جربت وعرفت وبيقولوا هيسووا كل ده من ورا ظهرك، لان الله قال. وكان فتحا، ده فتح في الدعوه ان يسلم الناس، وكان فتحا في الارض. في الارض امن المسلمون شر قريش. خلاص في معاهده بيننا وبينهم، يعني قريش مش جايه. فخذوا مين؟ خذوا اليهود اللي في المدينة. ما هو اليهود دول كان شر، كانوا شرا مستطيرا، كان بعد التخلص من بني قينقاع بن النضير كان هذا الخطر يمثل في حصون خيبر القوية تهدد طريقهم إلى الشام. وقد فتحها الله على المسلمين وغنموا منهم غنائم كثيرة ضخمة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في من حضر الحديبية دون سواه. فتحه تأمين الوضع بتاعه، تقويت وتعزيز الوضع في المدينة. اليهود قلق، فبدأ خلاص هو أمن جانب قريش، قريش مش جاي، فيه مصار، فيه صلح بيننا وبينهم. نلتفت لمين بقى؟ لليهود، ونأمن الجبهة الداخلية، نصلح الأمور الداخلية. فاهمين ازاي؟ الآن تخيل كده الفساد اللي احنا صرنا فيه وسوء الاقتصاد وسوء كده، يقول بس انتوا مؤمنين، مفيش حد من الخارج، لا يهود ولا امريكان، ما حدش هرب منكم، في صلح. تخيل ان في كده، مش ده يجعلنا نلتفت ان احنا نصلح بقى الوضع الاقتصادي ونصلح كده، عشان لما يبقى في حرب بعد سنتين في فتح مكه، ها، نكون احنا بالقوه بمكان. واضح؟ مش مستهلكين. ده رب العالمين اللي يقول هذا، مش انت، ده ده تدبير رب العالمين، يدبر الأمر، لا إله إلا هو. كان فتحا في موقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوله. في كتاب سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم قال: ولا ريب في أن هذا الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق، بل إنه لا يصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية وفي تاريخ الإسلام وقوته عموما. الفتح ده هو سبب قوة الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ قال وهو بالأحرى قال أنه من أعظمها، فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوتهما وكيانهما. معنى قريش تقول طيب احنا هنعقد معاكم صلح، معناه ان احنا ايه؟ قوة، دولة. ده اعتراف من قريش، ما كانتش معترفة بالكلام ده، فاصبحت قوة ودولة. ولا ده قريش، قريش اكبر قبائل العرب بتسعى الى الصلح. هم كانوا شايفينها عزة وكانوا خايفين يقولوا من قبائل العرب ما تقولش انه دخل علينا عنوة، خلي بالكم. لا ده جالهم الاشد من ذلك. ايه هو ده؟ قبائل قريش تقول قريش بتعقد صلح مع محمد. واللي يعقد الصلح ده الضعيف ولا القوي؟ ضعيف طبعا. لو انا قوي هترجع وهكسر دماغك لو قربت. صلح ايه؟ مفيش صلح ولا غير. تقرب محمد انت ولا معاك انا استقصد شعفاتك. الدولة القوية تقول كده. لكن طب هنعقد صلح ويبعثوا له واحد واثنين وثلاثة وعشرة. فاهمين اللي بقول ايه؟ مش قادرين يعملوا. ده دل على ضعف قريش وقوة دولة الاسلام. فالعرب بدأت كلها تتحدث بدولة محمد بلسانهم هم، دولة محمد. احنا مفكرش في الكلام ده. قال فاعترفت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبقوتهما، واعتبرت النبي والمسلمين أندادا لها، بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن. أنا خايفة منهم. في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين، وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة من هذه الزيارة، وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها. مش كانوا رايحين قبلها على غزوة الأحزاب عشان يستأصلوا محمد ويجتمعوا الكفار كلهم؟ طب محمد جه لغاية عندكم، يلا اقتلوه ومن 1400 بس وانتم مستعدين وخصومكم منطلق؟ لا لا لا، عقدوا معاهدة. فاهمين؟ اللي بيفهموا في السياسة يفهموا الكلمتين دول. صحيح في عرف السياسة. لا، ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ ايه اللي يخليهم يصالحوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وبعثت هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة. ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب الذين كانوا يرون في قريش الإمام والقدوة، والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر. جحودهم اللي هو إيه؟ صدهم عن البيت، الناس مش جاية تحارب. وإذا لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة. هذه موقف ثاني من القوة. الأعراب كانوا يقدرون أن النبي مش هيرجع من الرحلة دي، رايح لقريش وحج عمر. حج عمر ايه؟ لا يروحوا، مش هيرجعوا، لن يعودوا سالمين. وأن المنافقين كانوا يظنون أسوأ الظنون. شفت الآية وتظنون بالله الظنون؟ كان ايه الظن؟ أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. 1400 ورايحين لقريش، لا تقولش راجعين أبدا، مش كده؟ ده كله كان تفسير الكفار الأعراب من المنافقين وغيرهم. طيب القرآن يؤيد أنه فتح مبين وقوة مادية ومعنوية وسياسية وحربية واقتصادية ودينية. الكلام ده كله زي ما بقول لك تفتكر والله يعلم وانتم لا تعلمون. طول ما انت ماشي في ظل قال الله قال رسول الله سلمت وسلم دينك، ونصرت ونصر دينك. هتبدا تخرج بشتات عقلك وعقول الناس، يبقى انت بعدت عن المظله الشرعيه، بعدت عن النصر الحقيقي. مش ده الفتح. الفتح انك تدلك في مظله قال الله وقال رسول الله. إننا ننتصر في الدنيا وندخل الجنة في الآخرة بتلك وليس غيرها، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فقوي المسلمون في عيون القبائل، وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار اللي كانوا تخلفوا مخرجوش، وازداد صوت المنافقين في المدينة خفوتا وازدادوا ضآلة. يبقى احنا ضعفنا المنافقين وضعفنا اليهود وثبتنا الأمر، فحظين كل الفتوحات دي لأمر كبير، لأمر كبير. مين اللي يعلم الأمر الكبير؟ ليس إلا الله. لسه المسلمين ما يعرفوش حاجة، لسه المسلمين ما يعرفوش أي حاجة. ده الكلام ده بنحكيه بعد 1433 سنة وأكثر، حوالي 1433 سنة بعد قصة ما شفنا النتائج وشفنا وشفنا. لا، ساعتها المسلمين ما كانوش شايفين أي نتائج إلا اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وصار العرب يكدون على النبي من أنحاء قاصير، وتمكن من خفض شوكة اليهود في خيبر، اليهود في خيبر وغيرها من قراهم المتناثرة على طريق الشام، وصار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن والبلقاء. خلين إزاي؟ ما المعاهدة دي مع مين؟ مع قريش. لكن أروح اليمن براحتي، أروح البلقاء براحتي، أروح نجد براحتي، واخد بالك إزاي؟ وقريش وقبائلها مش هتقطع عليها الطريق، ده بيننا وما بينهم معاهدة. شفتوا التفكير في في في في في المتاح دعويا في ذلك الوقت؟ ما هو المعاهدة بينه وبين قريش وقبائل قريش اللي حوالينا دي، كلام جميل. طب نعدي خلاص، وقريش مش هتعمل لي حاجة، ده بينه وبينهم معاهدة، نعدي الناحية الثانية ونروح البر الثاني. فبقت دعوة للإسلام تقدروا في الدول أو الأماكن البعيدة، كان الكلام في الأماكن القريبة. فصارت الدعوة في الأماكن البعيدة، الدعوة ما كانش في حرب، ده العرب في مأمن، خلي بالك، واحنا مش رايحين نحارب، احنا رايحين مسالمين. فتدعو في هذه الاماكن في البلقاء ونجد واليمن، واستطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها. لولا هذا الكلام ما كان ذلك الفتح. يبقى الفتح كان يوم الفتح مكة ولا الهيئ لفتح مكة؟ الهيئ لفتح مكة. اللي خايفين يروح مكة بعشر تلاف مجاهد، ما نسموهمش جندي، 10,000 مجاهد في سبيل الله عز وجل، هو صلح حديبيه. اللي جهز جيش فتح مكة هو صلح حديبيه. نفهم احنا الكلام ده؟ مين الخبير السياسي اللي يقولك الكلام ده؟ ولا الخبير العسكري اللي يقولك الكلام ده؟ ما تلاقوش. ده غيب لا يعلمه الا الله، لا يقوله لك الا الله سبحانه وتعالى. وكان في ذلك النهاية الحاسمة، إذ جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. طيب، أنا عايز أقول لك فتح ثاني غير الفتح ده. عارف إيه هو؟ فتح في قلوب المؤمنين، في نفوس المؤمنين، بدليل ان ربنا ذكرهم في اول السورة ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. والله هذا هو الفتح، والله هذا هو الفتح، ان يزيد الايمان في قلوب اهل الايمان. مش احنا مؤمنين ايمانا قطعيا ان احنا بننصر بالايمان؟ طيب الاستسلام لامر الله في الموقف ده هو زاد المؤمنين ايمانا الى ايمانهم. يبقى احنا المؤمنين اللي عندنا، احنا بنقول القوه مش قوه السلاح، ده السلاح ده حاجه ثانويه، ده عشان بس ربنا ياخده بالاسباب، لكن القوه الحقيقيه قوه الايه؟ الايمان. بدل ما ايمانك 30% بقى 90%، يبقى القوه زادت ولا لا؟ يبقى ال 1400 اللي معاك كنت بتضربهم في 30%، النهارده هتضربهم في 90%. فهمتوني بقول ايه؟ اضعاف مضاعف، لان احنا مؤمنين ان القوه قوه الايمان. لما محمد بن مسلمه يرفع صدره كده يقول له اصبع محمد بن مسلمه احب الي من ذلك الجيش. ليه؟ اشمعنى محمد بن مسلمه؟ شايفين في ايمان، فبيرفع صدره كده يقول يا رب، تقوم تتنزل ملائكه ويتنزل ناس. محتاج 1000 جندي ولا 2000؟ لا مش محتاجهم، انا محتاج دعوه من رفع اصبع محمد بن مسلمه. القاده المسلمين كانوا فاهمين الكلام دوت، كانوا فاهمين الكلام ده، مسائل الايمان. فيا ترى لما كان صلح الحديبيه خلاص وقف مفيش حرب، امال في ايه؟ في زياده ايمان فوق الايمان. خلاص ففتح في النفوس. انت عارفين ظهر في ايه؟ في بيعه الرضوان. بايعنا عشان ربنا سبحانه وتعالى ولا يجد هذا ذكرها الله في سوره الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فيه. شفتوا الكلام؟ وأثابهم فتحا قريبا. أدام مؤمنين وإيمانهم بيزيد وبالصورة دي أنا أفتح عليهم، فهذا هو الفتح. وهذا تشجيعه في آخر الصورة، محمد رسول الله والذين معه، فذكرهم ونص عليهم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة فرحا عظيما، فتح ومغفرة ونعمة وهداية ونص. واخدين بالكم ازاي؟ عزيز فرح برضا الله عن المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ذكرناه قال: قال لقد نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي إيه؟ من الدنيا وما فيها. وفي الرواية الأخرى لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعلشان كده اسمع الحديث ده، أنا متأكد وأنا هقوله لك كأنك أول مرة تسمعه، رغم أن كلكم عارفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل قياما طويلا حتى ترم قدماه. فعائشة تقول له: لما تصنع وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. امتى كان الكلام ده؟ بعد صلح حديبيه. الحديث ده بعد صلح حديبيه، ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بنص آية صلح حديبيه. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعظم النعمة لصلح الحديبية، فصار يقوم قياما ترم له قدماه، رجله تورم من طول القيام، شكرا لله عز وجل على النعم اللي كان بتنبه عليه عائشة صلح الحديبية وأنه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان احد القراء اللي هو من هو مجمع بن حارثة الانصاري الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا عنها اذا الناس ينفرون الاباعر. فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس يوجف، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند قراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل من اصحاب رسول الله: اي رسول الله، او فتح هو؟ هو ده فتح؟ قال: اي والذي نفسي بيده انه لفتح. فقسمت خيبر على اهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها احد الا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، اعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لما اقبلنا من الحديبية عرسنا فنينا، فلما استيقظ الا والشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فقلنا: ايقظوه. فاستيقظ رسول الله فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام او نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بموقف تاني أصلك الأمور أنها بيد الله ولا يعلم الغيب إلا الله. فطلبناها ناقة النبي، فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة، فلما تعلق الناقة بقت إيه؟ مش قادرة تمشي. فأتيته بها فركبها، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي. قال: وكان إذا أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عائشة حديث المشهور رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مبينا يعني بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع، وانتشر الإيمان وزاد. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم خاص مغفور له ما تقدم وما تأخر، وده كان سبب سؤال الصحابة، ليه وانت مغفور ليه بتعمل ليه كده؟ نسيوا نقطة ان العبد له مواقف يستغفر ومواقف يشكر، مطلوب منه مغفرة استغفار وشكر على النعم. وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: ولما كان أطوع خلق الله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حارس الفيل، قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال: أي في الدنيا والآخرة. يتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة. شوفوا اللي ترتب على صلح ده. قال: ويهديك صراطا مستقيما. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول أن اللام ليغفر لك الله لام التعليل. سألت أبا العباس المبرد عن اللام في قول ليغفر لك الله، فقال: هي لام كي، كي عن التعليل، أي لكي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي، لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح، فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن. معنى كي، وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة. الفتح صلح حديبية، احنا الفتح صلح حديبية، قال لك صلح حديبية سبب ليغفر لك الله. اللام دي لام التعليل، لما انت تستجيب لأمر الله حصل لك الفتح اللي هقول لك عليه ده. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيه هو الفتح ربنا فتح عليه دي؟ صلح حديبية. عشان يترتب على هذا القبول لهذا الصلح الذي لا تقبله النفس البشرية ولكنه قبله لأنه أمر الله، هيترتب عليه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا، قال ابن كثير: أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. تواضع لله إنما يكون بلزوم شرعه ودينه. قال الله: هذا متواضع وماشي في ظل دي. وعن عمر أنه قال: ما عاقبت أحدا، أو يقول: ما عاقبت أنت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه. عايزك تفهم الكلمة دي جدا. ما عاقبت أحدا عصى الله فيك، يعني عصى الله فيك، ارتابك، شتمك، أساء إليك، همز، لمز، عايز تعاقبه؟ اتق الله فيه، ما تغتابوش ولا تشتمه ولا ترد الإساءة. دي أشد عقوبة تعاقب بها من أساء إليه. تاني العبارة دي من أمير المؤمنين الخطاب ابن الخطاب: ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه. اللي عصى الله فيك ده زوجي، قالت لأهلها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واغتبتك، اتق الله فيها ولا تغتبها ولا تبرز مساوئها. دي أشد عقوبة تعاقبها بها. عارف ليه ولا مش عارف؟ ولا اشرح؟ اشرح؟ لا ده واضحة مش محتاجة شرح. الغيبة والنميمة والكلام ده هتعاقب هي عليه في الاخرة وتعاقبش. بس ده الذنب متعلق بمين؟ بآدميين. صح؟ فاهمين ولا فاهمين؟ فيطرح عليها سيئاته. هتشيل سيئاتك. ما قضتش. تاخد انت حسنات. في عقوبة اشد من كده؟ تلاقي نفسها عريانة يوم القيامة. ما معهاش حسنات. ما معهاش الرصيد اللي بتدخل به الجنة. دي اشد عقوبة. اخ اغتابك ولا اسألني. اشد عقوبة انك تتقي الله فيه. فوق ان تقواك الله عز وجل يزيدك عند الله رفعة ويزيدك عزا. ما زاد الله عبدا لعفو الا عزا. ده في الدنيا. لا لا لا ده في الدنيا هتزداد عز ورفعة وفي الاخرة تزداد حسنات وتنقص سيئات. فلنتقي الله في انفسنا وفي اخواننا. تعرف ليه؟ انت عارف ليه الثواب كبير كده؟ عارف؟ لان النفس البشرية بتقول هو بيقول عليا كذا؟ لا ده هو كذا وكذا وكذا النفس البشرية بتقول كده. انت نسيت النفس البشرية دي وافتكرت وتذكرت كلام الله عز وجل انه نهاك عن الغيبة. وتذكرت قال الله. فلزمت قال الله وتركت اللي بتستدعيه النفس. هو ده الفتح المبين. عرفت ابن كثير ذكر حديث عمر هنا؟ او كلام عمر؟ لان هو نفس الاختبار اللي بنختبر به كل يوم. نفس الاختبار. هو غلط هو اساء. طيب هو الشرع بيقول انك ترد عليه الاساءة ها؟ ولا الشرع بيقول العفو؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان هو ولي حميم. طيب الشرع بيقول ديت هانفر اللي عندي ولا قال الله قال رسول الله؟ ما هو دي اختبارات يا اخوان. ما هي دي الابتلاءات. انفذت قال الله قال رسول الله. خد بقى الفتحة عندك. عفو من الله وعز من الله وتبقى حاجة كبيرة جدا. مع ان كان الناس تظن بعقولها انك لما تسكت على الكلام ده انك هتصغر. يقول لك وهياخدوا علي ويجترئ علي. طب قول لي يا شيخ يعني ما ردش عليه ساكت. ما لا ده اللي ساكت الناس هتبتكر كلامه صح. مش كده؟ ده كلام البشر كلهم. كلام البشر كلهم. لكن الشرع يقول لك لا. اوقف هزيلة عز. فوضع هزيلة رفعة. الزم الزم الشرع هنا وشوف ايه اللي هيحصل. واضح اخوان في الدنيا والاخرة. فالاختبارات دي احنا فيها باستمرار. اوعى كلام البشر يأثر فيك. وان اجتمع من باخطارها. انت عندك نصوص شرعية ما فيهاش كلام. ما فيهاش كلام ما حدش يقدر يتدخل فيها. قال وينصرك الله نصرا عزيزا بسبب خضوعك لامر الله. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. نخليها دي المرة القادمة. ده اللي فات ده كان نصيب مين؟ نصيب النبي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. المرة الجاية بقى نشوف ازاي كان فتح. كان فتحا لمن؟ لأهل الإيمان. شايف قلبي بيقول لي نفسي اقولها بس يلا عشان تكون راح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.